أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيل يعني أن تحب الخير للناس، هذا دليل سلام القلب وصفاء القلب، ولكن أن تحب له ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اعتبرت إيمان يعني لا يكتمل الإيمان أحدكم. أنت عارف الأسمى إيه؟ أنت عارف الأسمى من ذلك إيه؟ عارف سمو العلو إيه؟ الإيثار. الإيثار إيه بقى؟ مش إنك تحب الخير للمؤمنين والمؤمنات، مش إنك تأمر الخير للناس، مش إنك تحب